بن عيينة الثوري مشاهير. شفت من كلام عقيل فقط قال إلا أنه لا يجب له حكم العدالة بروايته معا. نعم هذا ذكرنا في الضوابط علقنا عليه. كلام الدولي هذا شخص حرد الكلام هذا. أي كلام؟ الكلام فقد مات الضوابط. إيه؟ كلام الدولي. إيه؟ الكلام هذا مش حرد على الكلام هذا. يرد ما الذي يرد هؤلاء؟ طب هذا اللي يطلق عن ديح يعني. مرة معنا في الضوابط كلا لا ليش تتيم الله لما قال حش صاحب الضوابط كذا الرد شيء ها؟ شكونا في الضوابط؟ ماذا قال خطيب ها؟ قال خطيب؟ لا دار خطيب ها؟ صحك؟ نعم. الكفاية. قال الخطيب عندك الكفاية؟ لا هنا. ما حط الخطيب الكفاية. إيه. قال فين الخطيب؟ لا إله إلا الله. هنا قال الخطيب. أقل ما تغتري به الجهالة أن يرمي على رجل اثنان صائدين مشكولين بدين كذلك. ثم قال إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايته معا. إيه نعم الشيخ ذلك في الكفاية. إيه؟ ثم الشيخ ذلك الفصل يرد على هذا المذهب إيه؟ أنه يصدر عن الجهالة بروايته يعني دفع جهة العين ليس جهة الحال. إيه نعم واضح؟ نعم أرد هذا القول يظهر كلام خطيب مثلا لا أظن هذا هو الذي يعني هو رفع الجهاز العين ليس جهاز الحال. لو جبت الكلام نعم اقرأ. نعم. وإليه يومي قول تلميذه ابن حبان العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنه. لا هذا فيه على خلاف ما عليه أكثر أهل العلم، لكن قد تجد مثل هذا الصنيع عن هؤلاء عن كثير من أهل العلم، لكن توجيهه هو ما سبق أن ذكرته ها، وهو النظر إلى قرائن الرواية عن الراوي، النظر إلى قرائن الرواية عن الراوي، فليس صنيع أولئك الأئمة حقيقته كصنيع ابن حبان، يعني كل من ليس فيه جرح فهو عدل، وإنما ينظر إلى قرينة الرواية عنه. نعم. يعني لا يجعل قاعدة. لا. إذا وجدت الراوي روى عنه واحد وليس فيه تعديل لا تقل أنه أو ولم يجد فيه التجريح لا تقل أنه عدل. بل يكون في حيز الجهالة. نعم. وقال في ضابط الحديث الذي يحتج بما محصله إنه هو الذي يعرى راويه يعرى إنه هو الذي يعرى راويه من أن يكون مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح أو كان سنده مرسلا منقطعا أو كان المثل منكرا فهذا مشعر بعدالة من لم يجرح ممن لم يروي عنه إلا واحد. هذا أيضا مر معنا في الضوابط ها؟ شوك خمس لديها كلام أي الخمس مر معنا في الضوابط ألقنا عليه ظاهر كلامه يفيد هذا. نعم. ويتأيد بقوله في ثقاته أيوب الأنصاري عن سعيد بن جبير وعنه مهدي بن ميمون لا أدري من هو ولا ابن من هو فإن هذا منه يؤيد أنه يذكر في الثقات كل مجهول روى عنه ثقة ولم يجرح ولم يكن الحديث الذي يرويه منكرا وقد أسلفت الإشارة قد سلفت الإشارة لذلك في الصحيح الزائد على الصحيح. أين أيوب يروي عن سعيد بن جبير وليس بمجروح سعيد بن جبير من ثقات الأئمة وعنه مهدي بن ميمون كذلك وقال لا أدري من هو ولا ابن من ومع ذلك ذكره في الثقات فلما أرى عن الجرح ومن فوقه ومن دونه أيضا أرى عن الجرح فإنه في حيز الثقة عنده. نعم.

أو جحر حتى رقبته، لا؟ فماذا نقول؟ وهذا خلاف ما هذا يوم واضح؟ طيب الذي كان ينافع عنه ويدافع في بعض الغزوات أبو طلحة، هو الذي كان يقول نحلي دون نحلك، فإن جاء فيها أنه غير أبي طلحة وهذا فيه مخالفة، هذا فيه ماذا؟ مخالفة. أما إذا جاء ذكر شيء لم يذكره غيره، فهذا مثل هذا السند هل هو يحتمل التفرد ولا لا يحتمل؟ هذا ذكرناه الذهبي رحمه الله، كلام الذهبي ليس كل صدوق يحتمل تفرده، فالثقة القوي تفرده صحيح والضعيف تفرده منكر، والصدوق قد يكون تفرده منكر وقد يكون حسنا. شاركنا وقع الخلاف، وقع الخلاف في إثبات القرينة. كيف؟ مثل ترجيح كيف يعني؟ مثل أنا نرى الآن مثل صحابي أنا رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر باسمه، يقع الخلاف عن التابع الذي رواه، كيف يصير الترجيح؟ كيف الخلاف يعني؟ الخلاف عن التابعي عن ذلك الرجل أنه هل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أم يعني الخلاف في الصحبة في نفس الرواية أنه صاحب نفس الرواية يعني أين الرواية؟ هل ذكر صاحبا أو لم يذكر؟ نعم إيه يضرب الترجيح بين إسناده نظر إلى إسناده. وخص بعضهم القبول بمن يزكيه مع راويه واحد أحد من أئمة مع رواية واحد أحد من أئمة الجرح والتعديل، واختاره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وصححه. واختاره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وصححه شيخنا، وعليه يتمشى تقليد الشيخين. وخص بعضهم القبول بمن يزكيه مع رواية واحد أحد من أئمة الجرح والتعديل، واختاره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام. هذا ليس محل الخلاف، لا نحتاج إلى أن نختلف فيه. إذا زكاه واحد من أئمة الجرح والتعديل ما في إشكال، بل إذا زكاه الذي روى عنه إذا كان معروفا ومشهورا من هذا الفن، يعني شعبة يروي عن واحد فلان لم يروي عنه إلا شعبة وزكاه شعبه يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل أشد. حكم الخلاف ألا يكون في تخصيص بعضهم القبول في مكان هذه الحالة؟ يعني لا يقبلون هذا حال من لم تكن هذه الحالة. قال وخص بعضهم القبول، يعني أن القبول مخصوص بمن كانت هذه الحالة. قلت لك هذا محل اتفاق، ما فيش فرق. محل اتفاق، يعني الذي لم يروي عنه إلا واحد وهو مزكى، إما مزكى من طرف من الآخر، يعني فلان لم يروي عنه إلا شعبة أو لم يروي عنه إلا الثوري أو إلا مالك، ووثقه لمن حكم أو وثقه ابن معين أو وثقه ابن المديني أو القطان أو المهدي أو كذا، أو صورة أخرى لم يروي عنه إلا مالك ووثقه، أو لم يروي عنه إلا الثوري ووثقه، أو لم يروي عنه إلا ابن معين ووثقه، هذا لا شك أنه يحمل. نعم الشيخ هذه أعلى ممن لم يروي عنه إلا فلان ولا يعرف إلا ولا يعرف أنه لا يروي إلا عن ثقة. لا شك أعلى منه. لا شك أنه هنا صرح. أيوه. وصححه شيخنا وعليه يتمشى تخريج الشيخين في صحيحيهما لجماعة أفردهم المؤلف بالتأليف. نعم يعني كونهم لا يعرف فيهم شيء من التعديل، لأن متفرد عنه قد أو الراوي عنه قد وثقه أو صاحباء الصحيح زكوا هؤلاء الضواة وإن كان لم يعنهم إلا واحد. فمنهم ممن اتفق عليه حسين بن محمد الأنصاري المدني، وممن انفرد به البخاري جويرية أو جارية بن قدام وزيد بن رباح المدني وعبيد الله ابن وديعة الأنصاري وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم والوليد بن عبد الرحمن الجارودي، وممن انفرد به مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي وخباب المدني صاحب المقصورة. طيب فإذا من الرواة المتفق عليه يعني أخرج له البخاري وأخرج له مسلم حسين بن محمد الأنصاري، فهذا ذكر البخاري في التاريخ وثقه ابن حبان. والبخاري لم يذكر فيه لا جرح ولا تعديل، لا جرح ولا تعديل، وقد اخرج له البخاري واخرج له ايضا مسلم، فيكونان قد عرفا. وهذا فيه توثيق ضمني واتقاه، او يتضمن ذلك توثيقهما له. نعم. ولم يرد الشيخ ابن ابي حاتم، لم يرد في ترحتاتين. كيف؟ ابن ابي حاتم. نعم ما به. لم يرد هذا الرجل الجرح. لم يذكره. الظاهر انه ما ذكره. جرح التعديل هو مثل في التاريخ. اي نعم، هنا لم يذكره. لعله ذكره ولم يذكر فيه شيئا ايضا. وايضا قال انفرد البخاري بجويلية او جارية بن قدام. وهذا ابن حبان او ابن ابي حاتم ذكره في التعديل ولم يذكر فيه لا جرحا ولا تعديلا. وايضا البخاري ابن حجر قال ثقه، فهذا روى عنه واحد واخرج له البخاري. زيد بن رباح المدني ايضا جارية. ما؟ لا في الواقع. إيه. هذا هو صحابي أو تابعي. إذا أردت كلام حافظ تهذيب أنه جعله صحابي. إيه. قال صحيح أنه صحابي كما ذكر الحافظ. قال جارية من قدام التيمي السعدي صحابي على الصحيح. إيه. وين هذا؟ هذا في التقريب. في التقريب ولا في التهذيب؟ في التقريب شيء. ومذكر في التقريب الاسم جارية و. جويلية وجارية. إيه؟ في ترجمة جارية كل الكلام كأنه يوني أن أنه فيه خلاف. إيه؟ لكن في جويلية. قال في ثقة. نعم قال في ثقة ذكرك أنه فيه خلاف. وفي جارية قال. هو الشيخ من الثانية يا شيخ. تقدير قال ثقة من الثانية. إيه هو ذكر شيخ موضع الثاني هو خلاف في اسمه هل جارية أو جويلية. أيوة. في موضع مما تكلم عنه قال ثقة وفيه خلاف أنه أنا شايف. قال ثقة فيه خلاف. لكن في جارية صرح أنه صحابي وذكر شيخ في إصابة بن عبد البر ذكر في الصحابة. قال في الفتح وقيل إن جويرية هذا هو جارية بن قدامة الصحابي المشهور. وين الفتح؟ فتح الباري صفحة صفحة 267. وش من رقم هذه؟ الثاني. إذا نقلتم في الفتح لا تنقلوا إلا مع ذلك رقم الحديث. الجلد الثاني. والترجمة. ثامن. من يحق؟ أنا على ترتيب الحاشية على قصدي على مجلد. معلش الحديث الثامن. مجلد الثامن. صفحة 267. إيه. طبعا محافظة البراك جديدة مش شيخ تركنت الحاشية مش تركنت الصحة يعني السلفية السلفية عفوا شيخ المحقق عزى هذا الراوي وجوده في المجلد السادس 267 يعني لكن ما صحيح هو يقول من الفتح ويقول كلام الحافظ في الفتح ليس في الصحيح. طيب يعني كلام الحافظ هو إشخاص في الفتح. قال وقيل إن جويرية هذا هو جارية من قدامة الصحابي المشهور وقد بينت في كتابي في الصحابة ما يقويه إلا فهو من كبار التابعين. إن لم يكن هذا فهذا. طيب فإذا هو مختلف اسمه جويرية أو جارية وهل هم اثنان والذي في الصحيح شيخ على صحابي تابعي أو أنه واحد وهل هو صحابي أو هو تابعي الذي اعتمده في البخاري صحيح اختلاف من ثلاث جهات شيخ اسمه واسمه من ذلك الإشكال اللي هو اختلاف من ثلاث جهات جويرية أو جارية لا البخاري اعتمد وهل هم اثنان او واحد؟ نعم شيخ هو وعلى انه واحد هل هو صحابي او تابعي؟ لكن البخاري في الصحيح روى له على اساس صحابي او على اساس تابعي؟ في البخاري ينظر في السند لكن لا يلزم ان تعرف لانه روايه الصحابي عن صحابي وارده لا اشكال. يعني اذا كان هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره فهذا يترجح كونه صحابي عند البخاري وإلا نقول هذا مرسل واضح. وإذا كان ينقل عن صحابي فلا يبعد رواية صحابي عن صحابي وجوده بكثرة. نقل شيخ التهذيب عن ابن أبي حاتم أن له صحابي نعم. طيب هذه يراجع. طيب ها

وهم موثقون. نعم نعم. جهل أبو حاتم محمد بن حكم المروزي الأحول أحد شيوخ البخاري في صحيحه والمنفرد عنه بالرواية لكونه لم يعرفه. لكونه لم يعرفه قال أبو حاتم مجهول أنه لم يعرفه. أقول قد عرفه البخاري. أيوة شيخنا في كلامي هنا يظهر أنه يتلقى أقرب منه في الدرس الصحيح. كيف؟ لما قال لم يتعرض أحد أئمة جار في التعديل لأحد منهم بتجهيل. إيه؟ هذا يدل على أن التفرد الذي يتكلم عليه منطق تفرد بصحيح أو صحيح. لا هو المقصود يشمل ذلك، لكن هو المقصود يعني صاحب الصحيح أي يعني رووا عن هؤلاء ولا يعرف لهم إلا راوي واحد. نعم. يعني مطلقا. أنا ما فهمت سؤالك الأول. سؤالك الأول قصدت أن هؤلاء الضباط ممن جاء في الصحيح، ليس المقصود أنهم لم يروي عنهم إلا واحد في الصحيح. يعني إذا كان روى عنه واحد في الصحيح وخالد الصحيح أيضا روى عنه فأنا قصدي البحث الوارد في الصحيح، يعني ما ورد من هذا القبيل في الصحيح هذا قصدي. وإلا فهؤلاء لم يروي عنهم إلا واحد في الصحيح وخارجه. واضح يا أخوان؟ يمكن جويري هذا روى عنه الأحنف بن قيس خارج الصحيح المصنف. معليش هذا لكن في فيما أخذنا عليه. نعم. والعبرة بتمثيل المؤلف فيما هو يرى. واضح؟ يعني رباح زيد بن رباح المدني ما روى عنه غير مالك. هذا تفرد عنه مالك. واضح؟ مفهوم؟ ثم إذا لم نقل هذا، راح نصير إلى مذهب المنقول عن الحاكم، وأنا شرط صاحب الصحيح أن لا يخلي براوي إلا أن يروي عنه اثنان وارتفع عنه مثل الجهاد، وهذا ليس شرطا في الصحيح على الصحيح. نعم. لكن ما يصدرك عليهم؟ شو؟ قبل نقول ما يصدرك على الصحابة؟ على ماذا؟ أنه اقتصى على جاهلة لم يرمي عن جارية إلا أبو جهل. إيه لا بشك لا شك. فنقول هنا إذا كان يقصد أن هؤلاء لما قاسوا هؤلاء لم يتعرض أحد منهم بجرح والتعديل لأحد منهم بتجهيله مطلق الرواية عن الشيخ، فإنهم مع ذلك موثقون، يعني لم يروي عنهم إلا واحد داخل صحيح خالص. قال لم يروي عنهم إلا واحد لا شك داخل صحيح خالص. إنه هو قال جويرية لم يروى عنه إلا أبو جمرة. أي هو ثبت المصنف في المسند أنه روى عنه الأحنف بن قيس وذكر في التهذيب حسن البصر. روى عنه من؟ الأحنف بن قيس وذكر هو والد لأنه روى عنه الأحنف بن قيس. نعم هو حسن وذكر في التهذيب حسن البصر. وين راجع؟ صنف؟ نعم في المصنف. أي طبع؟ والمسند طبعا مصنف عبد الرزاق. لا ما في شيء هذا عبد الرزاق على ما شيء ذكر خير يعني مصنفات يعني هذا يعني يخشى من السقط ونحو هذا خاصة طبعة الأرض يراجع. عزيزي رحمه الله ايه رواية الشيخين وغيرهما يستقصي تلاميذهم وشيخهم لا سيما اذا كانوا من المقلين وليس لهم الا رواه معدودون يعني. اي لا حتى خارج صحيح يستقصي رواتهم. عند المجدي ماذا ذكر؟ تهذيب كره حسن البصري. لا لا جويريه جويريه. اي نعم كره حسن البصري من رواه كذا يعني زياده على شوف الاماكن محفوظه ان شاء الله الاسبوع القادم زياده عن الزهري. لا يعني قال جمرة عن أبي قال تفرد عن الأول وهذا على الثاني شو؟ تفرد الثاني؟ نعم جويلية. لا جويلية هو الأول الثاني زيد بن رباح. الأول حسين. لا هو قال. إيه صح. الأول. أحسنت. قال جويلية من روى عنه؟ قال روى عنه أبو دورة نصر بن عمران الضبع. أيوة. تهذيب؟ قال والحسن بصري. الحسن أي؟ الحسن أي؟ الحسن البصري تهذيب هذا يريد يشتم في التهذيب. لكن رمى بالبالغ. ما تذكرش. يرد هذا قول السنة. لا شك فيه. لكن يستثبت من نعم رواية الحسن البصري عنه غير محفوظة. فيخلص أنه تفرد عنه غير محفوظ وما توقع ذكرت هذه الميزي يعني ما تكون غير محفوظة ليس أو الصارخ إليها ضعيف الأولى الأولى في البخاري السخاري أو مزي لا هنا هنا المزي أشارة يكون أشار بإشارة دال ولا تاء ولا سين ولا خاء ولا مين فنرجع إلى الكتاب الذي أشار إليه هل هي موجودة أو لا يريد كلام سخاوي ظهر على الكلام الصحيح فقط لكن آخر كلامه يدل على لا هو الإطلاق لا شك الشيخ هذا أمر وافق فيه المصنف السخاوي المؤلف اللي هو العراقي كلهم اتفقوا على أن هذا مما لم يروى عنه إلا واحد قالوا عليه تمشى تخريج الشيخين في صحيحين أي صحيحيهما جماعة أفرادهم المؤلف بتالي يعني العراقي أفرادهم؟ المؤلف بتالي هذا مما العراقي هو الذي لكن لما أفرادهم المؤلف بتالي هل وافق على هل وافق في أنه لم يروى عنه إلا واحد أو استدرك؟ السخاوي وافقه السخاوي وافق لكن العراقي ماذا قال عن تأليفه لا نطلع على تأليفه ماذا قال فيه واضح؟ قرأ ولكن نقول معرفة البخاري به التي اقتضت له روايته عنه لو انفرد به ولو انفرد ولو انفرد به ما كافية في توثيقه فضلا على أن غيره قد عرفه فضلا عن أن غيره قد عرفه أيضا ولذا واضح أنت سمير لنا كيف نقل قلت كله توجيه من يقال أنه يروي عن الضعيف إسناد العالي وأنه يقصد العلوم في كل فقرة أذكر مثال نعم ولذا صرح لأنه يذكر أن الحافظ بن حجر رجح أنها لا يوجد من الرواة من حقيقة يقال فيه ضعيف هناك من يقال فيه ضعيف لكن رجح حافظ حجر قول البخاري التوثيق ولم يرجح قول غيره إلا في واحد الفضل بن العباس أو عباس بن الفضل أو كذا من مشايخ البخاري قال هذا ضعيف أو قال هذا هما أخوان أحدهما ضعيف يروي له البخاري قال هذا حقيقة ضعيف لكن البخاري أخرج حديثه لأنه ثابت فهذا يكون مما ثبت من حديثه الله أعلم شيخ حبذا لو أعدت لنا شيخ صنيع البخاري في العالي ينازل للأربع صور اللي ذكرناها قلنا يعني البخاري قد يورد الحديث الذي فيه راوي متكلم فيورد الناس الأول ثم بعده يورد العاد إشارة إلى طلب العلو هذا وكون الراوي هذا فيه كلام هذا الصورة الأولى الصورة الثانية أن يورد الناس بإسناد ثم يشير إلى العالي بالمتابعة والمتابعه كلها صورتين الأوليين شيخ يبدأ بالنازل أو يبدأ بالنازل الصورة الثالثة أن يذكر العالي ولكون الراوي فيه كلام وهو مترجح عنده ثبوته وثقته يتلوه بالنازل تقوية وتأكيدا لثبوته والصورة الرابعة يذكر العالي ثم النازل إشارة إلى أنه انتقى والصورة الخامسة ضمن الآن أيضا أن يذكر العالي وكون فيه من كل ما فيه يشير إلى المتابعات فيقول وتابعه فلان وفلان هذه الصورة الخامسة أيضا وكلها لها امثله موجوده في الصحيح يعني ويشير اليها الحافظ. الامثله هذه كان جمعها لكن متناثره غير مرتبه في الدفاتر، لكن في كل مره يعني يشير الى الحافظ. وانا انصح يعني اذا كنتم تقرؤون يعني كان عندك مبحث تقرا في الفتح وكذا، فقيد الفوائد يشير اليها الحافظ، قيد الفوائد التي يشير اليها الحافظ، فهي فوائد عظيمه جدا ما يتعلق بالحديث والعلل والجرح والتعديل وغيرها من الفوائد. نعم. اي عندنا الفوائد المنتقاه في مصحف البخاري، وهذه جمعها لما شرح البخاري سنه 87 وما بعدها، فكان خلال شرحه يقرا الفتح، قراه من اوله الى اخره، فجمع كل الفوائد التي راى يعني التي راى ان تستحق ان تجمع ورتبها. فوائد تتعلق بالاعتقاد، فوائد تتعلق بمنهج السلوك عموما، فوائد تتعلق بالفقه، فوائد تتعلق بالاصول، فوائد تتعلق بمصطلح الحديث، فوائد تتعلق بعلم الرجال، فوائد تتعلق بالعلل، فوائد تتعلق باللغه وعلومها، فوائد تتعلق ايضا بالسلوك والاخلاق والاداب، وفوائد تتعلق ايضا حتى بالتاريخ، وفوائد تتعلق بمنهج البخاري حتى في صحيحه، ثم فوائد متفرعه. اظن هذه جمله الابواب سماها فوائد منتقات من فتح الباب، فوائد منتقات فتح الباب. وعلى غرار ذلك صنع جمع للشيخ من خلال دروسه شيخ الأنباط فوائد منتقات من دروسه في سنن أبي داود، فوائد منتقات من دروسه في سنن أبي داود في سنن أبي داود. وأنا عندي فوائد منتقات للشيخ من سنن النسائي، لكن غير مرتبة غير مجموعة، غير مرتبة وغير مجموعة في نحو 6 فاتر، لكنها غير مرتبة مجموعة، فيها فوائد تتعلق بالحديث والأصول والاعتقاد ورجال النسائي وطريقة النسائي ونهجه في سننه وما يتعلق بالتعليل ونحو هذا. هذه من دروس الشيخ نفسه. لو فوائد منتقدة من الفتح شغل محسن ما به، لو فوائد منتقدة من الفتح، لو فوائد منتقدة من الفتح غير مرتبة يا شيخ، مرتبة على رقم ما ذكرت لك باب فباب، وبقى بجمع له فوائد منتقات من شرحه لأبي داود، وهما انتقائين اثنين، واحد يعني من الأعاجم ومن البورستان من كذا البوشستان من الأعاجم هكذا، وآخر أيضا في ثاني مثلا وصف. وإذا صرح الرشيد كما سيأتي بأنه لو عدله المنفرد عنه كفى، لهذا ولذا صرح أيوة بأنه لو عدله المنفرد عنه كفى. نعم هذا نعم، لو فرد لو عدله إمام من الموثوقين كفى، ولو عدله واحد الذي انفرد عنه أيضا كفى. نعم. وصححه شيخنا أيضا إذا كان متأهلا لذلك لا شك. نعم. ومن هنا تثبت صحبة الصحابي برواية واحد المصرح بصحبته المصرح. أيوة. نعم. على أن قول المصرح برواية واحد المصرح بصحبته. ومن هنا ثبتت صحبة الصحابي برواية واحد المصرح بصحبته عنه. على أن قول أبي حاتم في الرجل. طيب نأخذ عند هذا. أدري يا ليه متعلق لكنه فوق بلد ها؟ قديمة في القناة. نعم، تكون ما فيش. يعني مشغول الآن. لكن نقول الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.